الحمد لله، من كلام السلف والصحابة في أولادنا علموهم وأدبوهم: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب. وقال الآخر: ينشو الصغير على ما كان والده، إن الأصول عليها تنبت الشجر. علموهم وأدبوهم.